قال عبد الله: وسمعت يحيى يقول: ما كتبت عن عبد الرزاق حديثا قط إلا من كتابه. لا والله ما كتبت عنه حديثا قط إلا من كتابه. وذكر بعضهم أن سماع الدبري من عبد الرزاق بآخره. قال مرة أنا إسحاق بن إبراهيم الدبري وأنه يعني استصغر في سماع من عبد الرزاق وأنه استصحب صغيرا فبكر به في الطلب، لكن كما يعني هو معروف قد يكون صغير أو قد يكون صغيرا ويفهم. وأضف إلى ذلك أنه راوي مصنف عبد الرزاق، وهذا الكتاب تلقته الأمة بالقبول فلا يضره ذلك، إلا أنه إذا روى شيئا فيه نكارة فيحمل هو العهدة. نعم. قال: وذكر بعضهم أن سماع الدبري من عبد الرزاق بآخره. قال إبراهيم الحربي: مات عبد الرزاق وللدبري 6 سنين أو 7 سنين. فيه المحقق كلام يعترض على ما تقرر في أمر عبد الرزاق، وأنه يعني عمي بأخرى وتلقنا إلى غير ذلك، فلو تقرأ لي ماذا يقول في الحاشية. قال عبد الرزاق من الأئمة الحفاظ الثقات، اقرأ وراء في أول الترجمة. طيب. قال المحقق: عبد الرزاق من الأئمة الحفاظ الثقات، ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع، من 9 مات سنة 111، وله 85 سنة. قال: من كتبه المصنف وهو جامع كبير طبع في 11 مجلد، والتفسير مخطوط في 2، والآن مطبوع الحمد لله، تفسيره مطبوع. نعم. قال: وأما اختلاطه فضابطه 200، فمن سمع منه قبل 200 فسماعه صحيح، وقد احتج به الشيخان في جملة من حديث من سمع منه قبل الاختلاط كما في هدي السائل. وهذا التوقيت خاص بمن سمع من عبد الرزاق من غير كتبه. نعم. أما الذي يعني أخذ منه من كتبه وإن كان قد اختلط فلا يضر أو تغير فلا يضر. نعم. قال: وهذا التوقيت خاص بمن سمع من عبد الرزاق من غير كتبه، أما ما كان في كتبه فهو صحيح عنه كما تدل عليه عباراتهم، فقد جانب الصواب وجانب التوفيق بعض من نصب نفسه محدثا من العصريين حيث ضعف حديث عبد الرزاق في المصنف في الجزء الرابع صفحة 6200 إلى 61200، أن عمر جمع الصحابة في رمضان على أبي بن كعب على تميم الداري على 21 ركعة، فضعف المعاصر المشار إليه هذا الحديث قائلا: إن عبد الرزاق يعني بالشيخ الألبان رحمه الله، الله المستعان، فقوله إن عمر جمع الصحابة في رمضان على أبي بن كعب على تميم الداري على أبي بن كعب وعلى تميم على 21 ركعة، هذا أيضا لا يصح، الشيخ الألباني مصيب في تضعيفه، لا يصح هذا عن عمر، الشيخ الألباني في تضعيفه مصيب، لكن هذا في نفسه ما في نفسه. وانظر كيف يقول: وجانب التوفيق بعض من وجانب التوفيق طيش وجانب وجانب التوفيق بعض من نصب نفسه محدثا من العصر. ما شاء الله، يعني يقول الشيخ الألباني نصب نفسه. على كل هذا يعني الذي يتكلم في مثل الشيخ الألباني إنما يؤذي نفسه. وأضف إلى ذلك أن الشيخ من ناحية العلمية مصيب في تضعيف هذا الأثر، لا يصح، قد بحثته بحثا موسعا وبحثته على أمل أن يصحح، فما كان فيه بدء وما كان فيه حيلة. نعم. قال: فضعف المعاصر المشار إليه هذا الحديث قائلا: إن عبد الرزاق اختلط في آخر عمره حتى كان يلقن فيتلقن، ولا ندري هذا الحديث رواه عبد الرزاق قبل الاختلاط أم بعده، فيكون الحديث ضعيفا. انتهى كلامه بنصه. هناك يعني أدلة أخرى للتضعيف، ما ليست هذه العلة الوحيدة أو العلة الوحيدة في التضعيف، نعم. قال: وقد أجبنا في كتابنا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلوات الخاصة على هذا الزعم، ونسوقه فيما يلي بتصرف يسير جدا، فنقول: وهذا الحكم حكم جائر أبطل فيه صاحب أحاديث جامع عظيم من جوامع السنة، أبطل فيه صاحبه أحاديث جامع عظيم من جوامع السنة. أبطل فيه صاحبه أحاديث جامع عظيم من جوامع السنة، يعني مصنف عبد الرزاق، يعني كأنه يقول أبطل أحاديث هذا الجامع السفر العظيم. نعم. قال: وضحى به في سبيل فكرته التي يصر عليها أن الزيادة على 8 ركعات في التراويح بدعة، ولكن أما أنها بدعة فلا. أنا وافق الشيخ الألباني رحمه الله في تضعيف الأثر، أما في التبديع فلا، وأن الزيادة على 8 ركعات جائزة، لكن لا يحدد ذلك بحد، إلا أنه لا يزاد عن فعل السلف، أكثر ما وقفت عليه من كلام السلف 39 ركعة، ولا يزاد عن ذلك لعدم عمل السلف به. أما الأمر واسع، وهذا كلام قد تكلمت عليه في رسالة التوضيح بأحكام أو لأحكام الوتر والقنوت والاعتكاف والتراويح. نعم. قال: ولكن العلماء الذين علموا حال عبد الرزاق واختلاطه بيّنوا أن ما دخله الاختلاط من حديثه هو ما يحدث به من حفظه بعد 200، وأما حديثه قبل 200، وكذلك حديثه المدون في كتبه المعتبرة وعلى رأسها المصنف، فلا يزال حجة في روايتها لأنها صنفت قبل اختلاط مؤلفها الإمام ونقلها عنه الأئمة، فاختلاطه إنما يضر بما سمع منه بعد 200 من غير كتبه. أما الكتاب فلا تختلط سطوره باختلاط صاحبه بعد تأليفه، كما أنها لا تموت بموته. وهذه عبارات أئمة الحديث في كلام الحافظ ابن رجب ظاهرة الدلالة على ذلك، حيث يجد القارئ فيها الكلام في اختلاط عبد الرزاق فيما ليس في كتبه. طيب، الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. جهزت يا أبا داود الحديث جهزته؟ لا، لو أقمتموها وصغرتم الخط معنى لا دي زيادة ورقة أخرى. لا، خلي الكلام كلام الأئمة، ورقتان. ايش حديثك يزيد او ايش؟ لا، ليست كثيرة. الكاتب هذه المليئة، هذه بس الكاتب لو كتب بخط صغير وماذا نفعل؟ نصوره؟ ما هو بنفع على الصبورة، ما يفهمون إلا على الصبورة. يعني مثلا في مثل هؤلاء، يعني النزول إلى هذه الجهة حتى لو أخذنا، لأن يكون فيها فضاء، ويعمل حسابها الإنسان أنه يعني يكون السطر هذا جنب السطر هذا، حتى لو هؤلاء كفروا يقول جماعة فلان جماعة، عشان ما يقولش أكثر من سطر، لا يأخذ أكثر من سطر. يعني هذا لو ضم هذا يعني نضغطها نحن قلنا سنقيمها، هي ولا ترى أنها لو قسمت نصفين تكون أكثر؟ لا بس ما أين الذي سيكتب؟ أين الأخ الذي يكتب؟ مش موجود؟ لابد. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: من أضر في آخر عمره، أو في الكلام على من يلتحق بمن أضر في آخر عمره. قال: ومنهم أبو حمزة السكري واسمه محمد بن ميمون، قال: ثقة مشهور من أهل مرو. قال: ما أنكرنا على أبي محمد أن قال هذا. نعم. قال أحمد في رواية ابن هانئ: كان قد ذهب بصره، وكان ابن شقيق قد كتب عنه وهو بصير. قال: وابن شقيق أصح حديثا ممن كتب عنه من غيره. وقال النسائي في سننه في أبي حمزة: هو مروزي لا بأس به، إلا أنه كان ذهب بصره في آخر عمره، فمن كتب عنه قبل ذلك فحديثه جيد. من ذهب بصره ولم يكن بالحافظ المتقن فلا شك أنه يحتاج إلى كتبه، وإذا كان سيرجع إلى كتبه إما أن يقرأ له ثقة وأن يبين من هذا الثقة الذي يقرأ له، وإما أن لا يبين، فإن لم يبين فهذا يجعلنا نقف في حديثه في هذه المرحلة وفي هذه الفترة. نعم. قال: ومنهم علي بن مسهر. والبصر نعمة من نعم الله عز وجل، تعين الإنسان على المراجعة ويعني إدامة النظر في الكتاب، وكلما احتاج شيئا رجع إليه. أما إذا أضر الشخص فإنه يحرم كثيرا من الخير، يحرم كثيرا من الخير. وقول بعض الناس بأن الرجل إذا عمي يقوى حفظه كلام غير صحيح، كلام غير صحيح، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، يعطيه الحفظ الأعمى وغير الأعمى. لكن البصر نعمة، نعمة نسأل الله أن يحفظ علينا أبصارنا وأسماعنا، وأن يجعلها عونا لنا على الخير، وعنا على استعمالها في طاعته سبحانه وتعالى. نعم. قال: ومنهم علي بن مسهر أحد الثقات المشهورين. قال أحمد في رواية الأثرم: كان ذهب بصره فكان يحدثه من حفظه. وأنكر عليه حديثه عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع المؤذن قال: وأنا. وقال: إنما هو عن هشام عن أبيه مرسل. قال: وعلي بن مسهر له مفاريد، ومنها يعني في الحاشية أن هذا الحديث من هذا الطريق فيها هذه العلة، وإلا فهو من حديث آخر في مسلم: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله. نعم. قال: وعلي بن مسهر له مفاريد، ومنها في حديث: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليهرقه، وقد خرجه مسلم. وانتقد الحفاظ زيادة فليهرقه. نعم. قال: وذكر الأثرم أيضا عن أحمد أنه أنكر حديثا فقيل له: رواه علي بن مسهر، فقال: إن علي بن مسهر كانت كتبه قد ذهبت فكتب بعد، فإن كان روى هذا غيره وإلا فليس بشيء يعتمد. يعني إذا ذهبت كتب الشخص وليس بالحافظ فإنه سيكتب على التوهم، فإنه سيكتب على التوهم. أما الحفاظ الأقوياء ما يضرهم أن يكون له كتاب أو ليس له كتاب. عبد الله بن المبارك لما حدده أبوه أن يحرق كتبه فقال: ما يضرني هي في صدري، ما يضرني هي في صدري. وابن حزم كذلك رحمه الله لما قال: إن تحرق القرطاس لن تحرق الذي تضمنه القرطاس فإنه في صدري، لما قام عليه المخالفون وحرقوا عليه بعض كتبه فقال هذه المقالة. الشاهد الحفاظ ما يضرهم حرق الكتب، لكن من لم يكن من كان اعتماده على كتابه وضل كتابه أو أصابه شيء فهو هذا الذي يضره. نعم. قال: ويلتحق بهؤلاء من احترقت كتبه فحدث من حفظه فوهم، كما قال غير واحد في ابن لهيعة، وقد سبق ذكر ذلك. في خلاف ابن لهيعة هل كانت له كتب واحترقت، وأنه يعني أصابته الآفة بعدما حرقت كتبه، أم أن ابن لهيعة من أول أمره مخلط، فالمصريون أهل بلده يثبتون أن له كتبا، وأنه قبل احتراق كتبه كانت حالته جيدة، كلام أحمد بن صالح المصري، كلام عبد الله بن وهب، كلام جماعة من حفاظ المصريين يثبتون هذا، وهم أهل بلده، وأهل بلد رجل أعرف به، ويحيى بن سعيد القطان يقول لا يزال مخلطا، هو مخلط من أول أمر لا لكتب ولا لشيء، ولكن أهل بلدي يمدحونه فيما قبل الاحتراق، فأثبتوا بهذا الاحتراق وأثبتوا قوة حاله قبل احتراق الكتب. نعم. قال وكان أحمد يضعف حديث المتأخرين عنه. وقال قتيبة ويحيى بن يحيى النيسابوري آخر من سمع منه، نقله عنه الأثرم. وقال أبو حاتم الرازي مروان بن محمد تأخر سماعه من ابن لهيعة فهو يحدث عنه يعني بمناكير. طيب عند هذا نقف عند الفصل. اعتنى الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله بذكر عدة صور للرواة الذين يكونون في بعض الأوقات مقبولين وفي البعض الآخر غير مقبولين، وهذا الأمر له أهمية عظيمة لا سيما عند الترجيح، لا سيما عند الترجيح، سواء كان هذا من قبل الاختلاط أو من قبل أن فلانا أضر فساء حفظه، أو كان من قبل مثلا الاعتناء بالكتاب وعدم الاعتناء بالكتاب، فقد يتبادر لذهن الباحث أن فلانا ثقة مطلقا فيقدمه مطلقا، لا، لكن إذا عرف أن العلماء غمزوه في بعض الأحيان إما في كتابه وإما في حفظه وإما كذا، فإذا رأى شيئا من النكارة في روايته أو رأى هناك من يخالفه ومثله فيه قوة أو نحو ذلك، في هذه الحالة ممكن يعول على ما ذكر هؤلاء العلماء من جهة ما أصابه من عمى فأثر ذلك في حفظه، أو ما أصابه بارك الله فيكم في كتابه مثلا، أو ما أصابه مثلا في بعض حديثه دون بعض، أو في بلد دون أخرى إلى غير ذلك. هذا له أهمية عظيمة أن تعرف أن هذا الرجل ثقة مطلقا وثقة في كل شيء أو ثقة في شيء دون شيء، من الأهمية أن تعرف هذا ثقة مطلقا أو ثقة في بعض الأشياء دون البعض. قالوا من هذا النوع أيضا قوم ثقات لهم كتاب صحيح وفي حفظهم بعض الشيء. نعم. وكونه يكون هذا لا تأس أنت وتقص في كل حديث مثلا عبد الرزاق مثلا، كل حديث عبد الرزاق مثلا لأنه يعني ذكر في كذا، الأصل في حديث الاستقامة إلا إذا رأيت نكارة أو مخالفة أو سببا تحمل العهد بسببه فهذا أمر آخر. عليكم السلام. نعم. يعني هذا إذا نص عالم العلماء مثل هذا النص الذي عندنا كان يحدث به من حفظه ولم يكن في الكتب أو في كتبه نأخذ به هذا، يعني إذا جاءنا نص، وإلا فالأصل قبول خبر الثقة وإن كان قد أصابه في بعض أزمنته شيء ما، لكن هذا محمول على أنه شيء خفيف، محمول على أنه شيء خفيف ليس كمن قالوا فيه اختلط، فالذي يقال فيه اختلط أو تغير لابد أن يميز حديث هذا من ذاك. نعم. قوله وقد تقدم ذكر هذا الحديث في كتاب اللباس يعني في جامع الترمذي تكلم عليه هناك. قال يحيى بن معين ما شاء الله، إشارة إلى أن في حفظه شيئا. نعم. ومما أنكر عن عبد الرزاق أبي هريرة مرفوعا: البيع معقول في نواصي البيع. أنكره أحمد ومحمد بن يحيى وقال: لم يكن في أصلها فردان. وذكر الطرقي أن الصواب إرساله، يعني من هذه الطريق، صواب إرساله من هذه الطريق، وإلا فهو من طرق أخرى مسند كما في الحاشية عندنا في البخاري ومسلم. نعم. وهذا أمر ينبغى أيضا التنبه له. العلماء في كثير من المواضع خاصة فيما يتصل بالعلل يعلون روايات وإن كان متفقا عليها بين البخاري ومسلم، ويعنون بهذا الإعلال من طريق فلان ابن فلان أو باللفظة الفلانية أو بالوجه الفلاني، ما يعنون في كل الأحاديث. فلا يلزم من كونك تقف عليه قد أعله فلان أن تقول هذا حديث منكر، استنكره فلان ابن فلان، لأنه قد يكون استنكره من وجه دون وجه، واستنكره للفظ دون لفظ. نعم. وهذا أيضا كان له دور كبير، عدم إتقان هذه المسألة كان لها دور كبير في، أو كان له دور كبير فيما نسمعه في المدرسة، المدرسة التي تتكلم حول المتقدمين والمتأخرين في الحديث. فيقول لك: هؤلاء المتأخرون خالفوا أصول المتقدمين، هذا الحديث قال فيه أبو حاتم منكر، ويأتي مثلا الحافظ ابن حجر يقول هذا حديث صحيح، فهذا خالف طريقة المتقدمين، هذا غير صحيح. يعني كثير من الكلام بين المتقدمين والمتأخرين ممكن أن ترى كلام المتأخر في باب والمتقدم في باب، كان المتأخر على وجه والمتقدم في وجه آخر. فلا يظن أنه كلما جاء من أحكام المتأخرين مخالفا لأحكام المتقدمين فهذه مخالفة في التأصيل وفي التقعيد، لا، لأن المتقدم قد يتكلم على حديث ما والمتأخر يتكلم عليه من مجموع طرقه، فهو يضعفه من طريق فلان وأما الذي يصحيه من طريق فلان آخر. نعم. أحد علماء أهل المدينة وثقاتهم، أحد العلماء والثقات. نعم. يعني الأصل أننا نقول هذا في المحدث الذي فيه شيء في عرضه، نقول هذا الحديث غير موجود في كتابك، أما إذا كان هو متقنا لحفظه حديث الرجل منه ما يكون في صدر ومنه ما يكون في كتابه. نعم. وهذا أيضا النوع من إعلال الروايات يدلنا على مدى حاجة المتأخر للمتقدم في هذا الباب، لأن العلماء المتأخرين لا يستغنون عن أحكام العلماء المتقدمين. فإذا كان الرجل في حفظه شيء ولا بد من العودة إلى كتابه، أين المتأخرين كتب هؤلاء الرواة؟ كتب الأصول أين هي الآن؟ أمر غير متيسر للمتأخرين، سواء الذين هم المتأخرون في زمن شيخ الإسلام تيمية والحافظ ابن حجر ومن وراءهم ولا غير ذلك، سواء في زماننا المعاصرين. فليس هناك سبيل للوقوف على كتب هؤلاء من أجل أن يقال هذا الحديث في كتابه أو ليس في كتابه، فلا بد من الاعتماد في هذا على كلام المتقدمين، لا بد من الاعتماد في هذا على كلام المتقدمين. نعم. رحمه الله تعالى في كلامه عن قوم قائل: يعني كان الأول يحيى لا يرضى حفظه ولا كتابه. ويزيد بن زريع وعبد الرحمن ابن مهدي أقر كتابه وقال في حفظه شيء. أما يحيى بن سعيد ما رضي لا الحفظ ولا الكتاب. ثم بعد ذلك قدم معاذ بن هشام فرآه يحيى يوافق هماما في أشياء، يعني عرف بموافقة معاذ بن هشام ليحيى لهمام بن يحيى لهمام بن يحيى عندما رآه يوافق هماما عرف صحة رواية همام. فعند ذلك كان يسأل كيف قال همام، ماذا قال همام. نعم. ذكر عن همام انه كان يعني يخطئ في اول امره وحفظ في اخر امره، على عكس الرواه الذين يختلطون ويتغيرون في الاخر. ها نعم مذكور هنا. فربما انه كان اللقطة هذه في الاول ثم بعد ذلك اتقن، ولعل يحيى كان سيء الرأي فيه اولا ثم تحسن بعد ذلك فيه أو حسن القول فيه. نعم. هذا عكس يعني الجادة في هذا أن يعني ضعف الحفظ يأتي في الآخر، بخلاف ما جرى ليحيى كان من سمع منه بأول أمر كان فيه شيء وفي آخر أمر أتقن. وهذا من يعني لازم العلم ولازم أهله ومذاكرة الحديث ومراجعة الحديث يتقن، وذلك فضل الله. نعم. الزمان المرض، أصابه مرض طويل وأطال يعني ومكث به كثيرا. الله المستعان. نسأل الله أن يحفظ علينا سمعنا وبصرنا. نعم. هذا ولم يسمع من شريك من كتابه إلا إسحاق، إذا روايته عنه جيدة ما شاء الله. نعم. سماع قديم، وجعل أحمد صححه، يعني فرح به قال سماع قديم. هذا يدل على أنه كان يرى أن شريكا مستقيم في أول أمره قبل تولي القضاء. نعم. وقال أحمد في رواية عبد الله قال لحجاج بن محمد كتبت عن شريف نحو 50 حديثا عن ثالث قبل القضاء، يعني قبل أن يأتي القضاء. قال أبو حاتم: حدث شريف من حفظه بأخر، وكان قد جاء حفظه عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجره قائم محرم فغلط فيه، ورواه جماعة ولم يذكر قائم محرما، إنما قالوا احتجر وأعلم في الساعة الحجام أجره. وأنكر ذلك يحيى الخطابي. قال عبد الجبار بن محمد الخطابي: قلت ليحيى بن سعيد: دعا حتى شريكا إنما خلط بآخر. قال: فزال مخلطا. ولكل حال فهو سيء الحق كثير الوعد. هذا يحيى من أول أمر وهو سيء القول فيه. نعم، فهمتم متى يقال مثلا ما زال مخلطا؟ عندما يقال مثلا أنه خلط في وقت دون وقت، قال لا وما زال يعني من أول أمر وهو مخلط. نعم. قال إبراهيم سعيد الجوهري: أخطأ شريف في 400 حديث. في 400 حديث؟ نعم، اقرأ نمشي. قال رواه حماد بن سليمان فقيه الكوفة وشيخ أبي حنيفة. قال أبو داوود بن أحمد يقول: حماد مقارب الحديث ما روى عنه سفيان. مر بنا أن كلمة مقارب بمعنى ثقة، وإن كان يعني جماعة من العلماء ذكروها بمعنى أنه مقارب للثقات وليس منهم، مقارب للثقات وليس منه، سواء كانت بفتح الراء أو بكسرها، لكن هذا قد وقفنا عليه كثيرا من كلام الإمام أحمد كلام الإمام البخاري على التوثيق. فهل يكون هذا اصطلاحا خاصا أو للجميع؟ ينظر، لكن ما رأيت هذا فيما أذكر الآن إلا من كلام العراقي أو من كلام العلماء الذين صنفوا في ألفاظ الجرح والتعديل، أن كلمة مقارب من الحديث أي مقارب للثقات وليس منهم. نعم، هنا أيضا إيش يقول حماد؟ قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: حماد مقارب الحديث ما روى عنه سفيان كعبة وقدماء. قال: يعني معناه أنه ثقة، معناه الآن هو ثقة، إذا روى عنه القدماء ما دل على أنه بعد ذلك فيه حكم آخر. قال إيش؟ قال: أبو هشام السواري سمع عنه قديما سماعه صالح، ولكن حماد بن سلمة عنده عنه تصريح. قال: ولقد أسلم عن أحمد قال: رواية القدماء عن حماد مقاربة، شعبة الثوري وهشام السواري، أما غيرهم فقد جاءوا عنه بأعاديه. قلت له: حجاج وحماد بن سلمة؟ قال: حماد على ذلك، أي لا بأس به. قال: وقد سقط فيه غير واحد مثل محمد بن جابر. شوف هذه الكلمة كيف كنا نحن سنفسرها لو لم تفسر لنا. قال: حماد على ذاك، ما نقدر نفهم ونحدد معناها إلا لمن حضرها، من حضره الذي يفهم إيش معناها. قال: أي لا بأس به. نعم. قال: وقد سقط فيه غير واحد مثل محمد بن جابر، وأشار بيده، وظننت أنه سلم عن أحمد. قال الأكرم: ولعله قد عنا غيره. قوله سقط فيه يعني روى عنه ما لو ترى. ونقل أبو داود عن أحمد قال: ما روى سفيان وشعبة عن حماد بن إبراهيم أحب إلي من رواية المغيرة عن إبراهيم، إلا أن في حديث الآخرين عن حماد تخليطا. نعم، اقرأ. قال: ومنه حفص بن غياث عن نهي أبو عمر قال الكوفة. قال أبو زرعة: سأحفظه بعد ما استقبل، فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح، وإلا فهو كذا وكذا. وقال ابن نبيه: وهناك من مدح أيضا حفصا بأنه إن كان القضاء غير أحدا فلم يغير حفص، فلم يغير حفصا. هناك من مدح بأنه ما تغير حتى في القضاء. نعم. وقال ابن نبيه: حفص تبتل قيل له إنه ذهن، قال: كتابه صحيح. وقال يعقوب بن شيبة. هذا يدلنا على أنه ممكن يقول ثبت وما يعني الحفظ يعني الكتاب، لأنه لما قيل له إنه يهم ما أنكر أنه يهم، قال كتابه صحيح، ما يدل على أن مدحه الأول كان يعني به الكتاب. نعم. وقال يعقوب بن شيبة هو ثقة ثبت إذا حدث من كتاب ويستقى بعض حفظه. قال وقد تكلم في حقه غير واحد منهم الإمام أحمد. فقال داود بن قشير كان كثير الغرض، وذكر ذلك وذكر ذلك محمد بن عمار فقال لا، ولكن كان لا يحفظ وثنى، ولكن كان إذا حفظ الحديث فكان أي يقوم به حسنا. يعني هو نفسه مفرط في الحفظ، مفرط في مراجعة الحفظ، وإلا لو حفظ فإنه يؤديها على وجهه. كان لا يحفظ حسن، هو نفسه يفرط في باب الحفظ، يعني يهمل في أثناء في حفظه ولا يعتني، وإلا لو اعتنى بحفظ فهو عنده القدرة على أن يأتي بالحديث على وجهه الصحيح. نعم. هذا يدل على أنه يمدحه في الحفظ أيضا، الذي يملي 3000-4000 حديث من حفظه هذا عنده حفظ. نعم. قال وعن ابن شبيب بن سليم الحرقي البصري أبو أحمد بن شبيب خرج حديثا عن البخاري قال علي بن يزيد ثقة كان من أصحاب يونس بن يزيد كان يختلف في تجارته إلى مصر، وكتابه كتاب صحيح وقد كتبتها عن ابن أحمد. قال ابن عدي له قد كتبتها اي كتبت كتبه. نعم. قال ابن عدي له رقم عن يزيد عندنا في الحاشيه يقول في شبيب هذا، فابو احمد بن شبيب يقول لا باس بحديثه من روايه ابنه احمد عنه لا من روايه ابن وهب، فيقول اذا حدث عنه ابنه احمد فكانه شبيب اخر لانه يجود عنه، وأخرج البخاري له من رواية ابنه عنه كما في هدي الساري، وهذا واضح بهذا المعنى كما مر بنا، إذا قيل في راو ضعيف إن فلانا يروي عنه كأنه فلان آخر فهذا مدح على أنه يروي روايات جيدة عنه، أما إذا قيل في رجل ثقة فلان يروي عنه كأنه فلان آخر فهذا ذم في التلميذ، هذا ذم في التلميذ، لأنه يكون معناه أن شيخه يروي عنه ثقات روايات مستقيمة، أما هذا يروي عنه روايات منكرة، فإذا قيلت هذه الكلمة فلان يروي عن فلان كأنه فلان آخر، إذا أردت أن تعرف المراد بهذه الكلمة يعرف أولا حال الشيخ، فإذا كان ثقة فهو تضعيف للتلميذ، وإذا كان ضعيفا فهو تقوية للتلميذ، على العكس تماما. نعم. وهي أحاديث ثقيلة، وروى عنه ابن مالك أحاديث مناكير، فلعل شبيبا حدث بمصر في تجارته إليها، كتب عنه ابن مالك من حفظه فيرغب ويهدى. شوف لما مر بي وأنت تقرأ الآن كان يختلف في تجارة إلى مصر، كنت أنا أقول في نفسي ما الفائدة في ذكر هذه الكلمة في الترجمة، قلت لعلها تفيد شيئا، والآن جاء ما يشير إلى هذا، كان يختلف في تجارة إلى مصر، وجرت العادة الإنسان لما يعمل في التجارة يكون بعيدا عن أصوله وعن كتبه وعن غير ذلك وعن نحو ذلك، فيحدث وهو معروف بأنه محدث، فيأتي أهل مصر ويطلبون منه أن يحدثهم وهو بعيد عن كتبه، فمن هنا يقع الغلط عنده، ومن هنا يقع الغلط عنده. أنت أن تقرأ قبل قليل كان يختلف في تجارة إلى مصر، أنا أقول في نفسي هذه ما ذكرت إلا لشيء، لأن ما كل شيء يذكر في ترجمة الراوي إلا لشيء ينفع، كلام الذي يذكر في ترجمة الراوي شيء ينفع في بابنا، شيء ما له معنى وما له حاجة هنا إيش الحاجة اللي احنا نذكره؟ وكان جاره فلان ابن فلان إيش يعني، هو كل محدثين يذكرون جيرانه؟ لا، جاره فلان ابن فلان، هذا ربما جاره هذا أدخل عليها أو أثر عليه، الأصل أن العلماء في باب ترجمة وباب تعريف بالمترجم له فيذكرون الشيء الذي يعني ينفع في ترجمة الرجل ويكشف عن حاله. يذكرون جيرانه؟ لا، جاره فلان بن فلان هذا ربما جاره هذا أدخل عليها وأثر عليه. الأصل أن العلماء في باب ترجمة وباب تعريف بالمترجم له فيذكرون الشيء الذي يعني ينفع في ترجمة الرجل ويكشف عن حاله. فأنت قرأ قبل قليل وأنا أقول سبحان الله إيش معنى كان يختلف في تجارة إلى مصر. فإذا هذه أثرت الآن على من أخذ عنه في مصر مثل ابن وهب ما شاء الله. أقرأ أقرأ. قال ومنهم إبراهيم بن سعد الزهري أحد أعلام الثقات المتفق على تحريج حديثهم. قال أحمد كان يحدث من شبهه فيخطئ ومن كتابه الصواب. وقد تكلم فيه يحيى القطان روى من حبه أحاديث أنكرت عليه منها روى عن أبي أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أئمة من قريش وسئل أحد عنه فقال ليس هذا في مصر إبراهيم لا ينبغي أن يكون له أصل. إذن عندما يتكلمون على الراوي ويقول هذا الحديث ليس من كتبه هذا يحتمل أمرين. قد يقال هذا في من هو ضعيف في حفظه وقد يقال في من هو ليس بضعيف فإذا قيل في من هو ضعيف في حفظه هذا الحديث ليس في كتبه فإن هذا يدل على أنه حدث به من حفظه وحفظه لا يعتمد عليه ففي هذا تضعيف للحديث. هذا أمر واضح عندما يقال هذا في من كان في حفظه ضعف أنه ما لم يكن من كتابه فنحن لا نأخذ حديثه من حفظه. لكن الإشكال يأتي فيما إذا كان هذا الرجل متقن وضابط في صدره وفي كتابه فيقول هذا الحديث ليس في كتابه سبحان الله. وهذا الأمر يعل به أبو حاتم كثيرا وغيره من العلماء وهو موجود في علل ابن أبي حاتم إعلال عدة روايات من هذا النمط أو من بهذا الباب. فيكون هذا معناه على أن الإمام من الأئمة يرى أن هذا الحديث فيه نكارة وأن راويه هذا قد ألف كتابا وجعله على أبواب ولو كان عنده هذا الحديث لأخذه وأدخله في هذا الباب أفضل من صنيعه في كتابه. فإنه أدخل حديثا نازلا وهذا عالم ليش ما أدخل العالي ليش يدخل النازل ويترك العالي. وأنه أدخل حديثا صريح الدلالة على الباب الذي أدخل حديثا في الدلالة على الباب الذي أدخله فيه غموض وهذا صريح في الدلالة أو ظاهر في الدلالة فلماذا ما أدخل هذا لو كان من حديثه. فيستدلون بأن هذا خطأ على فلان نفسه يستدلون على أنه خطأ عليه إذا كان الحديث ليس في كتابه فإنهم يستدلون على خطأ من نسب هذا الحديث إليه. والإعلال بهذا غير الإعلال بالحالة الأولى كون الحديث لو يوجد في الكتاب قد يكون في ضعيف الحفظ وقد يكون في من ليس بضعيف بل هو ثقة ومصنف فيقول ايش السبب انه يخرج احاديث او اثار او اثارا او يترك او يبوب ويترك الباب خاليا الترجمة خالية من حديث وهو عند هذا الحديث وهو في دلالته كذا وكذا او ان هذا الحديث او ان هذا العالم عرف عنه انه جودل في هذه المسألة او نوقش فيها ولم يستدل بهذا الحديث ولو كان هذا الحديث من جملة حديثه لأبرزه وصاح به لأن فيه الحجة الظاهرة له فلما لم يذكره دل على أنه ليس من حديث. قد يقول قائل الرجل عندما يناقش في مسألة من المسائل قد لا يستحضر ما يحفظه في هذه الحالة صحيح لكن العلماء إذا ظهرت لهم نكارة احتاجوا أي سبب يحملون به هذه النكارة أو أي شيء يجعلون النكارة يعني العودة فيها هذا الشيء. فكونه لا يوجد في كتبه وكونه نوقش ولم يذكره وكونه نزل أو أتى بأحاديث أنزل منه في السند أو أنزل منه في الدلالة ولم يذكر هذا كله يرجح عند قائل هذا من أهل العلم ومن أهل النقد أن هذا لو كان من حديثه لذكره. وليست كل علة في كل حديث في حديث ما تكون مضطربة في بقية الأحاديث. واضح لكم هذا؟ إذن الإعلال ده هذا إعلال صحيح ولا يرد عليه بأنه إذا لم يكن في كتابه فإنه يحفظه، ولا يرد عليه بالرد الآخر لماذا لم يذكر هذا، فإنه قد يكون حال التصنيف أو حال المناقشة ما حفظ هذا أو يحفظه لكن ما رأى فيه دلالة، وهذا ضرب من الاجتهاد وقد يخطئ فيه. لا يجد هذه الأجوبة على أئمة النقد في هذا الموضع، لأن أئمة النقد يرون أن هذه العلة كافية في تحميل العهدة على من كان بهذا الحال، وإن لم تكن هذه علة مضطردة في كل موضع، كما مر بنا من قبل من كلام المعلم أنهم قد يقولون وهذا حديث ضعيف فإن فلانا لم يصرح بالسماع، مع أن فلانا هذا ليس بمدلس، وما يشترط بغير مدلس أن يصرح بالسماع. ويقول لك أنا أدري أن المدلس أن غير المدلس لا يشترط، لكن في هذا الموضوع إذا لم يصرح فهو العلة. هذا كلام يسلم المتأخر فيه المتقدم، لا يناقش لا يناقش، لأن الحامل له على هذا الإعلال أنه يرى النكارة في الحديث سندا أو متنا، وهذه النكارة بد أن يكون لها سبب، فإذا حمله حمل النكارة على هذا السبب أو على صاحب هذا السبب فهذا كلام وجيه جدا عند أهل الحديث ويسلم به لهم، وإن كنت تعلم وهم يعلمون من قبلك أن هذه العلة ليست مضطردة في كل الروايات. نعم، لا، النكارة ليس كما نتصور نحن المخالفة، تفضل، المخالفة في المتن بين متن ومتن، ليست النكارة هكذا، قد يرى المحدثون النكارة وهو حديث صحيح، يعني هو صحيح متنا ومع ذلك يرون النكارة، النكارة لأنه رواه بالوجه الفلاني وليس موجودا بالوجه الفلاني، النكارة أنه جعله من رواية فلان وليس فلان من رواته. النكارة ما يشترط فيها نكارة المتن التي فيها المخالفة أنه لا يمكن بين الجمع بين هذا المتن وغيره، النكارة عند المحدثين أوسع من هذا المعنى. نعم، يحتاج يأتينا أول بشرط الكتاب بشرط المصنف الذي أنه ينقل عنه هذا، إذا قال مثلا هذا الحديث ليس في كتب حماد بن سلمة فقلت أنت ليس على شرط حماد بن سلمة، إيش هو شرط حماد بن سلمة مثلا؟ أسألك، عندما تقول ليس على شرط أسألك إيش الشرط ولماذا ما كان هذا على الشرط، يعني يفتح بابا تدخل في مواضيع أخرى. قوله الأول ليس ذلك بعجيب منه، أي عندما يعني يخطئ من يحفظ 40,000 حديث فليس ذلك بعجيب، من حفظ كثير لابد أن يكون له هذا، لكن هذا الحفظ الكثير يغطي هذه الأخطاء. نعم، نعم، يعني إذن لابد أن تفهموا أن أخطاء المحدثين ليست دائما لابد تكون أنها تكون أخطاء مثلا في المتون أو أنها أخطاء في المعاني، لا، حين أن يكون الحديث مشهورا وصحيحا لكن هو أخطأ فيه عندما رواه بوجه غير الوجه المعروف به. نعم، يونس بن يزيد الأيلي قال ليس بحق، قال وقال لي أبو حاتم وكذلك على أن يقيم حديثا أن يرويه مستقيما على نحو ما يرويه الثقات، يقيمه أن يرويه مستقيما. نعم. والثقات هؤلاء الذين تكلم، الثقات الحفاظ الذين تكلم في بعض رواياتهم إذا رووها من حفظهم، هذا الأصل في رواياتهم أننا نمشيها إلا أن يكون هناك نكارة، ما نقف في حديث مثلا الطيالسي، نقف في حديث لأنه قالوا أنه يخطئ في حفظه إذا حدث، لا، الأصل أنه مع كثرة ما يحفظ أن هذا يشفع له ويغطي خطأه، إلا إذا ظهر أن هناك خطأ ونكارة فعند ذلك يحمل على هذا المعنى. نعم. كتابه. نعم. وقد ذكر أحمد أن هذا كان يحدث بشرط فيخطئ، وكذا يحدث الدروب المسلم. قال أحمد: كان إذا حدث من شرط يخطئ، فإذا حدث من كتابه فليس به بأس. وقد حدث يحيى من شرطه عن يحيى بن سعيد عن عمر عن عائشة في قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت. فقال أحمد: من يحتمل هذا؟ يعني انه خطا فاحش. فقال موضوعا في سويد بن سعيد: اما كتبه فصحاح، فكنت اتتبع اصولا واكتب منها، فاما اذا حدث من شره فلا. وقال ابن عريش: ابو قريش المدني ما روى من اصل كتابه فهو اصح. وقال ابن مبارك ابراهيم بن طهمان وابي حمد السكري: كان صحيح الكتاب. وهذا يدل على ان حفظ ما كان في شيء. نعم، هذه فائده مهمه. عندما ترى مثلا العلماء يقولون فلان صحيح الكتاب، اشاره الى ان في حفظه شيء، اللهم الا ان يظهر من السياق انه قد خولف، ان هناك من رواه على خلاف هذه الروايه، فأراد الإمام من الأئمة أن يرجح رواية هذا الرجل فقال هو صحيح الكتاب، فيدل على أنه يعني هما يشتركان في الحفظ، وهذا يزيد بمزية أخرى وهي ضبط كتابه. فهذه مسألة ما تشير في هذه الحالة إلى شيء في حفظه، إذا ظهرت لك قرينة من السياق أنه أراد تفضيله أو أراد الدفاع عنه أو أراد تقوية قوله على قول مخالفه. أما الأصل أنهم إذا قالوا فلان كتابه صحيح فإشارة إلى حفظه، إشارة إلى أن في حفظه شيئا، إشارة إلى أن في حفظه شيئا. أردت أن أقول هذا كان صحيحي الكتب، إشارة إلى كذا، ثم وجدت ابن رجب رحمه الله قد نبه على ذلك. هذا يدل على أن حفظه ما كان فيه شيء عنده. ولماذا يعني يمدح الكتاب؟ لماذا يمدح الكتاب؟ ما مدحه إلا لشيء. فعندما ليش الثقة مع غالب الثقات عندهم عدالة، عندهم ضبط في الحفظ وضبط في الكتاب، إلا ما نبهوا عليه أو بينوا حاله، قالوا كتابه كذا أو حفظه كذا، إذا حدث هذا فشيء آخر. أما الأصل هو خلاف هذا، الأصل يقول لك ثقة، لو كان في كتابه شيء لقال ثقة، لكن في كتابه تقليد، ولو كان في حفظه شيء لكن قال في حفظه شيء، فإذا قال ثقة يمدحه كتابا وحفظا. فإذا أشار إلى أحد الأمرين الكتاب أو الحفظ ففيه غمز في الجهة الأخرى أو في الأمر الثاني، إلا أن تظهر قرينة كما سمعتم تدل على أنه أريد من وراء ذلك الترجيح، فهذا أمر آخر. وهذا لا شك من الأهمية بالمكان، والسبيل لذلك المطولات، مطولات الكتب، يرجع الإنسان إلى مطولات التراجم فيأخذ العلم الكافي أو يستكشف حال الرجل استكشافا كافيا. نعم. قال عنهم معمر بن راشد حديثه من بصرة فيه الضرار الكبير وحديثه من جنب جيد. قال احمد بن مالك اكرم حديث عبد الرحمن بن معمر احب اليه من حديث ما لا يفصل منه، كان يدعاه كتبا ويظهر يعني من جنب، وكان يعتقده من خرائط قال وقال يعقوب بن سلمة والراوي يحدث له هذا إذا كان حفظه ليس بذاك، ليس بالمتقن، فإذا بعدت عنه كتبه خلط يكون هذا لأنه ليس بالمتقن في حفظه. نعم. أي معمر، لما اختلف فيه معمر بين روايته في اليمن عن روايته في البصرة، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد الغرار من الشوكل فأوراه من جبل عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل مرتدى، وأوراه من البصرة عن الزهري عن أنس والصواب مرسل. يقول هنا الشوكة في الحاشية حمرة تعلو الوجه والجسد، نقله من النهاية حمرة تعلو الوجه والجسد. يقول الصوفي أنه مرسل. نعم. قال ومنه حديث إن من الناس كأيهم بالكأيه المئة فواه بسلم عن الزرق عن سلاف عن أبيه مرفوعة وطواه البصرة مرة كذلك ومرة عن الزرقية عن المسيب عن أبي هريرة. في معنى الحديث إيش يقول؟ يقول معنى الحديث إن الزاهد في الدنيا الكامل في الزهد فيها والرغبة في الآخرة قليل جدا كقلة الراحلة في الإبل، والراحلة في الإبل التي تستعمل، والراحلة هي الإبل التي تستعمل لحمل الأثقال وقطع مسافات الأسفار بها، لا حول ولا قوة بالله. وقال الطبراني ويقع لي أن الذي يناسب التمثيل بالراحلة إنما هو الرجل الجواد الذي يتحمل أثقال الناس بما يتكلف من القيام بأمورهم والغرامات وكشف الكرب عنهم وإنه لقليل الوجود. لا حول ولا قوة. هكذا الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، لا قوة إلا بالله. نعم. الله أعلم من يكون هذا الراحلة، اجتمع الناس كثير لكن من الراحلة منهم؟ حرف الله الله حسن ختام. نعم. هو أعمى، هو أعمى ما يخص الجد الكرم، يعني الرجل الذي يحمل المحامل، يحمل محامل سواء كانت من هذا أو من ذا. نعم. قال كلمة كأن رواية أهل المدينة عنه أحسن إشارة إلى أن المخالفة في غير أهل المدينة ليست كثيرة وليست مشهورة، لقول كأن، لماذا ما يجزم ويقول رواية كذا أحسن من كذا؟ كأنه يعني الراجح عندي وفيما يظهر كأن، هذا يدل على أن الخطأ عنده ليس بالكثير في غير رواية أهل المدينة. نعم. وقال يعقوب وهذا وضح في الكلمة الآن، هشام مع تثبته ربما جاء عنه بعض الاختلاف يدل على القلة، يدل هذا على أن هذا على القلة، ليس على الاختلاف فيه عنده كثير، ليس كثيرا. نعم. قال وذلك في محمد الإعراض خاصة ولا يكون الخلاف عنه بما، وهذا أيضا يوضح أيضا ما مضى، وإن وقع منه اختلاف فليس بالفاحش. ومعناه ليس بالفاحش إيش؟ أنه يعني أتى باختلافات قد تقع من العلماء، ممكن أن يقع فيها العلماء، أما الاختلافات الفاحشة ما يقع فيها العلماء، العلماء بالحديث ما يقع عنده اختلافات فاحشة، أما الاختلافات المحتملة تقع من العلماء. نعم. ما شاء الله، فسر الكلام تماما هنا ما شاء الله. وذلك هذا كلام ابن رجب رحمه الله، هذا كلام عزيز وعظيم، بدأ يفسر لك يعني أن الاختلافات قليلة، ثم يوضح لك إيش معنى الفحش في الغلط وإيش الغلط المحتمل. قال يسرد الحديث أحيانا ويرسله أحيانا، هذا من الفاحش أو المحتمل؟ ها، هذا من المحتمل، يقع من الأئمة كثيرا هذا، يسند الحديث المرسل، يسند الحديث المرسل ويرسل الحديث المتصل، لا أنه يقلب إسناده، القلب هذا هو خطأ فحش، لا أنه يقلب إسناده. نعم. أنت تقول لأنه ولا لا أنه؟ لا أنه إيه؟ قال لأنه على ذكر يصلح يقول عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا أتقنه أسدد وإذا هابه أسدد. هذا أحسن، أحسن من أنه إذا هاب أسند، عندما عند الهيبة والخوف يرسل ويقصر في الإسناد أحسن من أن يزيد، لو زاد فهذا الطعن فيه أشد. نعم. إيش عندنا في الحاشية كلام إيش يتصل به؟ يقول في هشام بن عروة وقد ذكر في هذه الساري عن حديث في العراق أنه كبر فتغير حفظه، فتغير حديث من سمع منه في خدمته الثالثة للعراق، فإنه انبسط في الرواية عن أبي وقد سبق لنا بيان ما فيه. هذا من هدي الساري. قال وأما أنه انبسط في الرواية فقد فسر ذلك كما في هدي الساري بأنه أرسل عن أبيه ما كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه، لذلك قال الحافظ ابن حجر ربما دلس. وفي هذا التفسير نظر، والأولى تفسير الحافظ ابن رجب الذي يأتيك. فإنه انبسط في الرواية عن أبيه، ويظهر أن الحاكم طبعا هو قال هنا ربما دلس، لأنه إذا كان قد حمل رواية غير أبيه على أبيه وقد سمع من أبيه والبعض الآخر لم يسمعه، فهذا يعني هذا وصف التدليس. وفي هذا التفسير نظر، والأولى تفسير الحافظ ابن رجب الذي يأتيك، وظهر أن الحاكم هو الذي وصف هشاما بتدليس، وتعقب الحافظ العلائي بأنه أو بأن ما ذكره لهشام لا يصح أن يحكم عليه بالتدليس بسببه. قال علي في جعل هشام بمجرد هذا مدلس النظر، ولم أرى من وصفه به. انتهى. من الذي قال فيه انبسط في الرواية عن أبيه؟ هذا كلام الحافظ، هذا موجود في هذه السير، لكن الحافظ ناقل أو هو من قوله. وقد ذكر في هذه السير عن حديث في العراق أنه كبر فتغير حفظه، فتغير حديث من سمع منه في قدمته الثالثة إلى العراق، فإنه انبسط في الرواية عن أبيه. ها؟ إيه؟ ثم تسهل هذا كلام يعقوب بن شيبة، هذا موافق لكلام الحافظ، هذا الذي تقول الآن موافق لكلام الحافظ، كان لا يحدث عن أبيه إلا ما سمع منه ثم توسع فأرسل عنه، هذا كلام الحافظ هذا بعينه. قالوا أما أنهم بسطوا في الرواية وقد فسر ذلك كما في هذه السارب أنه أرسل عن أبيه ما كان يسمع من غير أبيه عن أبيه، أليس هذا كله، أليس هذا كله كلام يعقوب بن شيبة عندك؟ طيب ليش يعيب هذا كلام يعقوب بن شيبة؟ هذا واضح أنه يعني أنه يرسل عن أبيه ما لم يسمعه من أبيه، ولا يذكر الواسطة، ولا يذكر الواسطة، فيكون بذلك مدلسا في هذا، وذكر ربما دلس، هذا لا عيب على الحافظ فيما نقل أو فيما قاله، لكن هل هذا كلام مسلم لقائله أصلا أم لا؟ أما تفسير الكلمة فصحيح. نعم، انبسط في الرواية، في الرواية عن أبيه، هذه يعني لا يلزم في تفسيرها ما قاله ابن رجب. ابن رجب ما بيفسر هذه الكلمة الآن، ابن رجب بيفسر كلاما آخر، قال جاء عنه بعض الاختلاف، هو يفسر هذا الاختلاف أنه كان يقول عن أبي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول عن أبي عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أتقنه أسنده وإذا هابه أرسله، على أن في نفس شيئا من تفسير الحافظ ابن رجب هذا. هل هذا يعاب؟ هل هذا يعاب على هشام بن عروة إذا أتقن أسنده وإذا هاب أرسله؟ أليس مالك يفعل هذا؟ أليس حماد بن زيد يفعل هذا؟ أليس ابن سيرين يفعل هذا؟ فما قاله ابن رجب نفسه ما يفسر به هذا القول. إذن بهذا يمدح، هذا به مدح أو ذم، هذا يمدح هشام أو يذم بهذا؟ ها؟ بس انظر إيش عبارته، يقول إذا أتقنه أسنده، يعني إذا تأكد من حفظه له أسنده، وإذا هابه وشك أرسله. أنا أدري مش لما يلزم تغير هذا الآن، يقول لا أنه يقلب أسنده كأنه على ما تذكره من حفظه، ما تذكره من حفظه، إن أتقن أسند وإن هاب أرسل، إيش العيب على شنب، العيب على شنب هذا؟ ها؟ يعني الشك هذا ما ليس عيبا، ها؟ جيد، هو في البداية كان يروي على وجه واحد، في آخر أمره كان إما أن يروي على ذلك الوجه أو يهاب ويرسل، ها؟ طيب هو هاب وأرسله، ما فعل شيئا، هو ما يظهر، ما يظهر أن هذا مما يذم به، ولذلك تفسير ابن حجر هو كلام يعقوب بن شيبة كله كلام يعقوب. نعم هذا يعني يعاب عليه بهذا، يعاب عليه إذا كان يعني يرسل عن أبيه ما لم يسمعه من أبيه إنما سمعه بواسطة أخرى، هذا الذي يعاب عليه، وبه يوصف بتدليس سواء كان كثيرا أو قليلا، هذا يرجع إلى كثرة استعماله وقلته. طيب نعم. بلده وأصوله عنده، والراوي إذا كان يحدث في بلده وأصوله عنده يسهل عليه أن يرجع إذا شك في شيء في الجلسة أو في مجلس العلم، إذا رجع إلى داره فتش ونظر، من ربما يقول كان قد يدرس بين كتبه يقول هاتوا كذا انظروا كذا، بخلاف الذي هو بعيد عن كتبه فما يتأتى له ذلك. طيب ما شاء الله. الحمد لله. اعملوا هذا الشمس. يقول الحافظ الوجب رحمه الله تعالى في كلام عبد الإحسان في موضوع الحديث في بعض الأهلاك يكون بعض، قال ومنهم أبو الرزاق بن عمان الصنعاني وقد تقدم ذكره. قال أحمد في رواية الأكرم سماع عبد الرزاق بمكة من اسم الإسلام مضطجب جدا، روى عنه عن أبي الإسلام أحاديث من كثير هي من حديث العمري، وأما سماعه باليمن فأحاديث الصحاح. قال أبو عبد الله أحمد قال عبد الرزاق كان هشام بن يوسف القاضي يكتب بيده وعن الأمر يعني عن اختلاف اليمن. قال عبد الرزاق قال القيام في كل رجل خفيف اليد فجاءوا بقاضي، وكان لما جمعهم يسمعون لا يضرون الكتاب. قال عبد الرزاق وكنت انا امرهم فاذا قاموا قلم القاضي الكتاب. خفيف اليد في الكتابه. نعم. قال ابو عبد الله لا اعرف اني رايت من خطا الا في حديث الشيخ. ثم ايش خطا؟ لا اعرف اني رايت من خطا الا في حديث الشيخ سليمان عن سليمان. بس سليمان ولا سلمان؟ سلمان. قال ابو عبد الله اني رايت عن سليمان عن ابي حمزه فأرادوا عن سيار عن أبي حمزة فغلبوا فكلموا عن سيار عن أبي حمزة. إيه؟ فهم أرادوا عن سيار أبي حمزة. هم أرادوا عن سيار أبي حمزة فغلطوا فكتبوا عن سيار عن أبي حمزة. نعم، يعني جعل كنية رجلا آخر. في الحاشية تعليق، انظر اقرأ الذي في الحاشية على العمري. على العمري المدني أبو عثمان حافظ جليل من رجال صح الأسانيد في الدنيا وأحد الفقهاء السبعة، ثقة الفقه قدمه أحمد بن صالح على مالك بن نافع، وقدمه معلوم بن قاسم عن عائشة على الزهري عن عمر عنها من الخامسة. قال وما نقله الحافظ ابن رجب من قول يعقوب بن شيبة يخالف الاطلاق ان الحمد على توثيقه بالاطلاق مما ذكرت به المراجع. على كل يبقى أنه ثقة مطلقا إلا إذا وجد عليه شيء في روايته في أهل الكوفة أو في سماع أهل الكوفة منه، فإن ذلك يعني يعمل بكلام يعقوب وإلا فلا. نعم. قال هذا من وليد يخاف ان يكون ليس محمودا من اولاده أن من سمعته بالقوة فسماعه صحيح، ومن سمعته بالباب فسماعه مشترك. نعم، نقف عند الضرب الثاني. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال رحمه الله: الضرب الثاني، من حدث عن أهل مصر أو إقليم فحفظ حديثهم، وحدث عن غيرهم فلم يحفظ، فمنهم إسماعيل بن عياش الحمصي أبو عتبة إذا حدث عن الشاميين فحديثه عنهم جيد، بلده ومعروف أن المحدث أول ما يبدأ في معرفة حديث مشايخ بلاده، ثم بعد ذلك يرحل ويطوف في البلدان، وعليكم السلام. فالرجل لحديث أهل بلده غالبا يكون أحفظ منه لحديث الآخرين، إما لأنه عندما بدأ في الطلب كان ذهنه قويا في أول أمره في الطلب، ماشي فيه انتفاع، ما عليه انتفاع، بارك الله فيكم، عليكم السلام. فأقول بارك الله فيكم، المحدث أول ما يبدأ، جرت عادة المحدثين أول ما يبدأ المحدث في الطلب يبدأ بحديث أهل بلده، وكونه يبدأ بحديث أهل بلده فمعنى ذلك أنه طلب حديث أهل بلده عندما كان قوي الحفظ، عندما كان قوية الحفظ، كما ذكر في ترجمة أبو بكر بن أبي شيبة أنه سئل عن بعض الأحاديث وقال: هذا حديث أحفظه منذ كذا وكذا من السنين، وحفظي له ذلك الوقت أفضل من حفظي له الآن. فقال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: وهو كما قال، فليس حفظ المراهق كحفظ من هو في عقد الثمانين، كحفظ من هو في عقد الثمانين. فالطالب العلم عندما يكون في أول شبابه يكون حفظه أمتن وأقوى، فلأن المحدث أول ما يبدأ بحديث أهل بلده فيحفظ حديث أهل بلده في حالة القوة، في حالة القوة، فيبقى مستحضرا له. فربما بعدما يطوف في البلدان ويكثر علمه وتكثر مشاغله تضيع عليه بعض الأحاديث ولا يحسن إتقانها، فهذا يكون في حديث من جاء بعد ذلك، فهؤلاء يكونون الغرباء. فإسماعيل بن عياش شامي، هو في أهل بلده قوي، وفي غير أهل بلده لا سيما في الحجازيين حديثه فيه ضعف. نعم. وإذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب، هذا مضمون ما قاله الأئمة فيه، منهم أحمد ويحيى والبخاري وأبو زرعة. والمقصود من هذا أن إسماعيل بن عياش إن كان حديثه عن رجل شامي فيحتج به، وإن كان حديثه عن غير شامي فلا يحتج به. نعم. وقد ذكر الترمذي ذلك أيضا في كتاب الوصايا في باب ما جاء لا وصية لوارث، وذكرنا هناك كلام الحفاظ بألفاظهم في هذا المعنى، وذكرنا كلامهم في إسماعيل بن عياش في إسماعيل بن عياش وبقية بن الوليد في ترجيح أحدهما على الآخر بما فيه كفاية. وهذا من الأمانة العلمية عن المحدثين عندما يقولون الرجل قوي في بلد كذا ضعيف في بلد كذا، فلا يطلقون أنه قوي فيحتج به في البلاد التي هو مضعف فيها، ولا يطلقون أنه ضعيف فتهدى الروايات في البلاد التي هو قوي فيها. نعم. ومنهم بقية بن الوليد الحمصي أبو يحمد، أبو يحمد وهو مع كثرة رواياته من المجهولين عن المجهولين وهو مع كثرة رواياته عن المجهولين الغرائب والمناكير، فإنه إذا حدث عن الثقات المعروفين ولم يدلس فإنما يكون حديثه جيدا عن أهل الشام كبحير ابن سعد ومحمد بن زياد وغيرهما، وأما رواياته عن أهل الحجاز وأهل العراق فكثيرة المخالفة لروايات الثقات، كذا ذكره ابن عدي وغيره، وذكر سعيد البردعي قال البردعي. وذكر سعيد البردعي قال قال لي أبو زرعة في حديث أخطأ فيه بقية عن المسعودي إذا نقل بقية حديث الكوفة إلى حمص يكون هكذا. نعم، على كل بقية في الكلام عليه كلام عليه عدة أمور. بقية متكلم فيه من قبل التدليس، وليس تدليس الإسناد فقط، بل أيضا عنده أكثر من نوع من أنواع التدليس، فعنده أيضا تدليس التسوية، عنده أيضا تدليس التسوية، وقد ذكره أبو حاتم بهذا ونقله عنه ابنه في العلل في أحاديث أو الكلام على الأحاديث التي وردت في فضل العقل، لا تحمدوا أمر الرجل حتى تعرفوا عقله أو عقدة عقله أو عقدة أمره أو بنحو هذا. فذكر أبو حاتم أنه كان فعالا لتدليس التسوية، فبقي عنده تدليس التسوية وعنده تدليس الإسناد وعنده الرواية عن المجاهيل والإكثار والإغراق في هذا، عنده أيضا الإغراق في الرواية عن المجاهيل. وكلامه هنا أن كلام أنا يعني في أن حديثه في أهل الحجاز وأهل العراق كثير المخالفة لرواية الثقات، أما في أهل بلده الحمصيين أو الشاميين فحديثه مقبول ويمشى في ذلك، هذا إذا سلم من العلل الأخرى. نعم. ومنهم معمر بن راشد أيضا كان يضعف حديثه عن أهل العراق خاصة. قال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول إذا حدثك معمر عن العراقيين فخفه إلا عن الزهري وابن طاووس فإن حديثه عنهما مستقيم، فأما أهل الكوفة والبصرة فلا، وما عمل في حديث الأعمش شيئا. المقصود أن معمر بن راشد أيضا حدث في البصرة بأحاديث وكانت كتبه ليست موجودة معه فأخطأ في أحاديث حدث بها في البصرة، وهو النص الذي بين أيدينا أيضا، وروايته أيضا في الكوفة فيها أيضا نفس العلة أنه متكلم فيه في روايته في أهل الكوفة. وقوله هنا إذا حدثك معمر عن العراقيين فخفه سواء كانوا من البصرة أو من الكوفة إلا عن الزهري، ما يفهم من هذا أن الزهري عراقي وابن طاووس، ما يفهم أن ابن طاووس عراقي، لا، إنما المقصود من هذا إلا عن الزهري، الزهري مدني، ابن طاووس يماني، مقصود بذلك إلا إذا كان خارج أهل البصرة والكوفة فحديثه لا بأس بذلك عليكم السلام، فلا غبار عليه في هذا. فمعمر لما حدث من غير أصوله ومن غير كتبه في البصرة غلط في أحاديث، وأما بالنسبة لحديثه في اليمن أو حديثه في غير المصرين المذكورين فحديثه قوي، ومعمر من الثقات المشاهير. نعم. ومنهم فرج بن فضالة حمصي قال إسحاق بن هاني سئل عنه أبو عبد الله يعني أحمد فقال أما ما روى عن الشاميين فصالح الحديث، وأما ما روى عن يحيى بن سعد فمضطرب. بن سعيد. عن يحيى بن سعيد فمضطرب. قلت ومما أنكر من حديثه عن يحيى بن سعيد حديث إذا عملت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء، وقد خرجه الترمذي في كتاب الفتن وسبق الكلام عليه. في الحاشية اقرأ الحاشية ايش لفظ الحديث هذا المنكر ما عندكم؟ قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف